الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا ممن اتبعه واقتفى أثره واستنى بسنته. اجعلنا يا ربنا ممن يحافظ على الصلاة. اجعلنا يا ربنا ممن يخشع في الصلاة، ممن يخضع فيها، وممن يحافظ عليها محافظة تامة بأركانها وواجباتها وسننها وفي وقتها، وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وحسناتنا وجميع أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. هذه السائلة تسأل لأنها تقول إذا دخل وقت الصلاة أنها تحس بثقل خلف الرأس وبنوم مفاجئ، وأنها تخشع المنبه، منبه الصلاة، منبهها ينبهها سواء بجرس أو بنحوه لكي يوقظها لصلاة الفجر والظهر، لكنها لا تصل. هذه مصيبة عظيمة، قد يكون كثير من الناس فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولنرجع في الأمر هذا إلى أوله، ألا وهو النوم متأخرا والإرهاق الحاصل واللعب والسهو واللهو في أغلب النهار، ثم يأتي النوم متأخرا. وإذا تأخر الشخص في النوم فإنه محال أن يصحو في وقت مبكر، ولو صح فإنه يصحو مثقلا ويصحو وهو في غير وعيه بلا شك، لأجل تعب بالغ ولأجل نصب عظيم في جسده. فأقول لا بد من اتخاذ الأسباب. المفروض لمن أراد أن يحافظ على الصلاة في وقتها أن يجتهد في ذلك اجتهادا عظيما، في أن ينام مبكرا لكي يصحو مبكرا. ولذلك بعض السلف كانوا يتزاورون آخر الليل، يقولون لا أحد ينام في هذا الوقت قيام ليل، ينامون من بعد العشاء ويصحون آخر الليل، يصلون ويبكون، يتضرعون، يركعون ويسجدون، يأتي الفجر وهم مصحصحون وليسوا في ثقل تقول أنها تطفئ المنبه ولا تشعر. لا بد من الاجتهاد لأجل الله سبحانه، الجنة غالية. ولذلك في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. ما الفائدة من النوم عاقبته وبال؟ بل وإن الشيطان ليقول في أذني الشخص حينما لا يقوم للصلاة، بل ويعقد العقد، يعقد العقد في قفاه. هذه عقد عظيمة على العباد، ويقال أنها عقد من الشيطان، عقد سحرية لأجل أن يصده عن الدين، عن الصلاة، عن الذكر. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة. فحين ذاك يصبح منشرح الصدر مبتهج النفس، قد عافاه الله من بعض صفات المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه من صفات المنافقين نسأل الله العافية. وتأخير الصلاة يقول سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سهوا عنها. والسهو هذا سهو غفلة ونوم. في الحديث رفع القلم عن ثلاث منهم النائم حتى يستيقظ. نعم، إذا كان نوم غلبه بسبب سفر مثلا أو تعب مرض أو ما إلى ذلك هذا شيء آخر، لكن الواحد ينام عن الصلاة لأنه مثقل ولم يفعل الأسباب التي تؤهله لأن يكون بين يدي الله في وقت قد فرضه الله. نام متأخرا، سهر في لهو وغفلة ولعب وسوالف وبسطة هكذا لا خير فيها، إنما هي مل هي مشكلة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. كثير من المجالس لغو وعبث وفساد وقت، فساد والعياذ بالله. ولذلك كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر لله وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. الله أكبر، كل كلام ابن آدم عليه لا له كما روي في الحديث، يعني في سيئات إلا ذكر لله وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. انظروا لمجالسنا الآن كيف تكون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. على العموم، الحجامة في الرأس طيبة وفي القفا كذلك بإذن الله، ولها نفع عظيم في قضية تخفيف وضعة النوم، ولا بد من اتخاذ اللازم والأسباب، فهم الأسباب لأجل أن يصحو الشخص مبكرا. فلو أن هناك سبر أو أن هناك عمل في ساعة محددة فإن الشخص يجتهد في أن يقوم لذاك العمل أو لذاك السفر أو لذاك الاجتماع أو ما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى أبدأ، حق الله أبدأ من حق البشر، والقيام بين يدي الله أعظم من القيام بالمخلوق والقيام بحقوق الشخص. ولو أن هناك هبات توضع لمرتادي المساجد أو الذين يصلون في الصلاة يصلون الصلاة في وقتها أو أول وقتها لرأيت الناس، لكن الهبات من الله سبحانه وتعالى، والغنائم في الدنيا وفي الآخرة منه سبحانه، فإنه صاحب الفضل والكرم والجود جل وعلا. أسأل الله أن يهديني وإياكم، وأن يكفيني وإياكم، وأن يعصمني وإياكم، وأن ينفعني وإياكم، وأن يرفعني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يصلون صلاة خاشعة طيبة مباركة، من الذين يخافونه حق الخوف. اللهم إني أسألك يا ربنا صلاة خاشعة طيبة مباركة في وقتها، وأن تتقبلها مني ومنهم يا رب العالمين، وأن تصلح أحوالنا وشؤوننا، وأن تصرف عنا شرور أنفسنا شرور شياطين الإنس والجن. اللهم اهد الضال وارشد الحيران واشف المريض وعاف المبتلى، وأعنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في ذمتك في الصباح وفي المساء. في الحديث: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، أي في حفظ الله. ففرصة عظيمة، وأفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأزكياء الأخفياء الأغنياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آمين. هذا والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أثر الله بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا معكم شقيا ولا محروما، اللهم آمين. التفاؤل أمره عظيم، وقد لا يصله إلا مؤمن كريم وثقة في ربه وآمن بربه حق الإيمان، فتفاءل في وقت لا يتفاءل فيه الناس، تفاءل في وقت شدة لا رخاء، تفاءل في وقت عنف وضيم ومرض وشقاء، تفاءل برحمة من الله سبحانه وتعالى تأتيه من حيث لا يحتسب، تفاءل الفقير بغنى من الله، تفاءل المريض بعافية من الله. ما كان الفأل يكون الفأل ويدور الفأل لأناس أحبهم الله سبحانه وتعالى، قد علت نفسياتهم وقد هبت عليهم نسائم الرحمات من الله رب الأرض والسماوات، لأنه من يحرم التفاؤل يدخل في دائرة التشاؤم، والشؤم والعياذ بالله شر مستقيم، والشؤم والعياذ بالله يأتي بالنكد ويأتي بالمرض ويأتي بالنقص والعياذ بالله. ولذا التفاؤل مأمور به، ونحن نرغب الناس فيه وندلهم عليه لما فيه من الخير العظيم، ولما فيه من رفع النفسية، ومما فيه من اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى. كيف لا وهو رب كريم، وهو رب رحيم، وهو رب حميد مجيد، وهو رب يقول للشيء كن فيكون، قادر مقتدر قدير، لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يقهره شيء سبحانه وتعالى. إن قهر المخلوق وإن عجز المخلوق فنحن نتفاءل برحمة من الله وبقدرة الله وقوته وبهيمنته وبفضله، فهو الله القادر المقتدر القدير الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يقهره شيء. فهنيئا للمتفائلين، وهنيئا لمن كان مبتسما في وقت حزنه، وهنيئا لمن صبر وغفر، وهنيئا لمن كان بالله وعلى الله ومع الله دوما وأبدا لتكون من المتفائلين. والله إحدى الأخوات كنت أعالجها المتفائلة بالله، هذا لقبها، هي لقبت نفسها بذلك، والله الذي لا إله إلا هو، أنها في غلب وفي قحر لا يعلمه إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، أنها في ضنك كانت في ضنك وبؤس لا يعلم مقداره إلا الله، ثم من معها من أهلها، ثم من رقاها وباشر حالتها وأهلها، ومن باشر حالتها من الرقى لا يعلمون إلا شيئا بسيط، لكنها في داخلها في عذاب مهين، لكنها متفائلة بالله، والله الذي لا إله إلا هو، أنها تقول والله يا شيخ أني دخلت في دائرة وسوسة في العقيدة من خبيث في جسدي من ملوك الجن ظلمني وقهرني، وخفت خوفا عظيما على ديني، يذهب كل شيء إلا ديني، إلا ما يسترني، إلا تقواي وصلاتي وقربي إلى الله، دعوة الله، وأنا متفائلة بنصر الله، لم أنظر إلى مرض سحر ولا مرض حسد ولا مسوس، لم يقع نظري إلا على الدين والعقيدة، ويا ربي ويا رب، وإذ بالله سبحانه وتعالى يهيئ لها ملائكة تضرب من فيها وتقهره وتنهره، إلى أن الله سبحانه وتعالى أخزاه ورده عنها ردا عظيما. فلله درها المتفائلة، ولله درها الصابرة الذاكرة الشاكرة. لنكن متفائلين، لنبتسم عند الحزن وعند الكآبة، ولنوقن في الله سبحانه وتعالى الرب المتعال الذي يقول الشيء كن فيكون، الناصر لعبده وأمته، الغالب سبحانه وتعالى يغلب ولا يغلب، يعطي ويهب، عظيم قدير مقتدر قادر جل وعلا. لتكونوا من المتفائلين ولتكونوا من الموقنين، من الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من المتفائلين، وأن لا يجعل الشؤم إلينا طريقا ولا سبيلا، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت، فقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر مسه أو أصابه، ولكن ليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا من هذا نتفائل، أولا نتفائل برب الرحيم ورب الكريم ورب الغالب لا يغلب ورب القادر المقتدر القتيل، يبدل الهم والحزن إلى فرح وسرور، ويحيي الموتى ويحيي العظام وهي رميم سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده كل شيء، بيده الأمر، ولله ميراث السماوات والأرض، وهو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولذا قضية التفاؤل قضية إيمان، وقضية قرب وتعلق بالله سبحانه وتعالى، وقضية أني أعطي الأمر لله وأرجو رحمة الله وأرجو فضل الله وأدعو الله وأستجير به وأستعيذ به وألتجئ إليه أن يعصمني ذاك الشر وذاك الضر ومن ذاك الظالم وما إلى ذلك. إذا في هذا الحديث دلالة على التفاؤل أولا بالله سبحانه وتعالى، ثم هذه الظروف التي أتت من ماض وقهر وغلبة وما إلى ذلك إنما هي ابتلاء، والابتلاء لو لم يكن تمحيصا ولو لم يكن حبا من الله للعبد، ولو لم يكن فضل من الله للمؤمنين، لما كان للأنبياء والمرسلين، ولما كان للصحابة الذين قد رضي الله عنهم. صل اللهم وسلم يا ربنا على رسلك وأنبيائك، وارضى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، واجعلنا معهم وفيهم يا رب العالمين. فأقول الابتلاء والامتحان سنة، تمام، هناك يكون جزع ويكون رضا، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط ومن جزع فعليه السخط والعياذ بالله. ولذا بارك الله في الجميع، نحن نريد التفاؤل، التفاؤل بالخير تجدوا، ومع التفاؤل ومع الدعاء والتضرع ومع استشعار الخير وأن الضر والشر والمكر والكيد ليس علي وليس إلي أبدا، فإني بقرب الله، فحين ذاك الله جل وعلا يعطي عبده وأمته. فما ظنكم برب العالمين؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. إذا نظن به خيرا، هذا هو التفاؤل، نظن به نصرع، هذا هو التفاؤل، نظن به عافية وعفوة، هذا هو التفاؤل، نظن به سبحانه وتعالى أن ينجينا وأن يعطينا وأن يهب لنا، هذا هو التفاؤل، تفاؤل بالخير تجدوه ولو كان ما كان، ولو كان ما كان، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. بعد دقيقة، ثانية، ثانيتين، نصف دقيقة، ساعة، ساعتين، يوم، يومين، شهر، شهرين، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا علم غيب عند رب عظيم ودود رحمن رحيم ونحن متفائلون به ونحن إليه وبه جل وعلا، نحن في فوز عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا خيرا، قد يكون في ظاهره شر، لكن إن أمر المؤمن أمره له خير، كل أمر المؤمن له خير، إن أصابه خير شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له هنا وهنا، فكان خيرا له في كلا الأمرين، خير له، خير له. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المتفائلين، وأن يصرف عنا شر كل ذي شر، إنه سبحانه القادر المقتدر القدير. والله أعلم وأعلم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه الخير كله، أحمده وأرجوه، فإنه سبحانه وتعالى بيده الخير وليس إليه الشر سبحانه وتعالى، أحمده وأطلبه وأرجوه وأنكسره وأذل بين يديه سبحانه وتعالى، أحمده جل وعلا العلي القدير العزيز الحميد المجيد ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين الكريم حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه. اللهم إني أسألك أن تجعلني ومن يسمعني من الذين اتبعوا حق الاتباع ومشوا على سنته ونهجه وأتمروا بأمره وانتهوا عن نهيه، أطاعوه في كل صغيرة وكبيرة، أصبحوا وأمسوا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين. طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فأن لمسلم أن يطيع ربه ولم يأبه ولم ينتبه ولم يطع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمره وفي نهيه، ولم يقتدي به في سلوكه وفي أخلاقه، أن له أن يكون مسلما حقا. لو ادعى أنه مؤمن وأنه مسلم ولم يكن على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذاك أو تلك قد كذب وكذبت على الله وعلى نفسها وعلى المسلمين أجمعين. طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى عبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مرسول إلينا من الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم محمد طاعته طاعة لله، وطاعته تبين لنا أننا في مرضاة الله وفي رضا الله، لأنه من بين أظهرنا، من بيننا بشر، ويعرف خلقه ويعرف حسبه ونسبه، ليس ملك وليس من الجن وليس من خلق آخر، بحيث أننا قد يصعب علينا أن نقتدي به أو نهتدي بهداه فنقول أن فيه صفات غير صفاتنا وفيه خلقة غير خلقتنا، إنما هو من أنفسكم كما قال الله سبحانه وتعالى، أي منكم وفيكم. ويعرف ويعرف أبوه وأمه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الآن الأمين الصادق الذي يوم أن ارتفع وقال: يا أيها الناس، لو قلت لكم أن هناك قوم سيعدون عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا، صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذا هو معروف، فحينما بعث إلينا صلى الله عليه وآله وسلم وجب علينا أن نتبعه: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا الحديث كلها تدل على متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ولذا الكتاب والسنة هما لصيقان ولا ينفك أحدهما عن الآخر بلا شك وبلا ريب. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم منا وفينا، من أنفسكم كما قال الله سبحانه وتعالى، وما هو مأمور به نحن مأمورون به. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتريه كما يعتري الناس الجوع والمرض والألم والوجع وما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما روي بأنه قد سحر وأثر عليه السحر، أثر عليه في تصرفات معينة لم يؤثر عليه في مدار الدعوة والدين وما إلى ذلك. أثر عليه تأثير ملحوظ هو لحظه أو انتبه له صلى الله عليه وآله وسلم ومن حوله من أزواجه، وتعالج وشفي صلى الله عليه وآله وسلم بالفلق والناس، بالفلق والناس. وروي في حديث في سنده مقال: عليكم بالشفاعين، القرآن والعسل، أو العسل والقرآن. وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القرآن بأن يتخذ للشفاء وللدواء وللعافية وما إلى ذلك. وأعظم بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفاه الله بالفلق والناس من سحره العظيم الذي قد سحره به اليهودي. إذا علينا بالكتاب والسنة حتى نكون في أمن وفي دعاء وفي سعادة وفي اطمئنان، وحتى نكون مع الله سبحانه وتعالى على منهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أسأل الله بأسماء وصفاته في هذا الصباح أن يجعلني وإياكم من المهتدين، من الهادين المهتدين، من الصالحين المصلحين، من الأبرار الأتقياء الأزكياء الأصفياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا متبعين ولا تجعلنا مبتدعين يا رب العالمين. اجعلنا على كتابك دائما وأبدا، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك جنتك ورحمتك ورضاك، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك ومن النار. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لكل مريض، وعفوا وعافية لكل مبتلى. اللهم إنا نسألك يا ربنا تصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن. نعوذ بك من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا ربنا يا رب الناس، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الأخت تسأل، هي الآن هي تسلم، تقول السلام عليكم، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعاني من وسوسة في الصلاة، في الوضوء وفي الصلاة، تعيدها وتكررها، والبعض كذلك في النظافة، كذلك في الغسل، أمور كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قلت كثيرا بأن الوسوسة بحر عظيم، من دخله قلما والعياذ بالله أن يخرج منه سالما، فلا يدخله أحد. فإن الغواصين في هذا البحر قليل أو معلومون ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوسوسة بدايتها واحد اثنين ثلاثة، ثم بعد ذلك 100%، نسأل الله العفو والعافية. وإنما هي من نفس قد تكون أمارة بالسوء، أو من شيطان في الجسد غالب، أو من تفكير مستمر يجعل الشخص يفعل الشيء ولا يدرك ماذا يفعل إلا بعد أن ينتهي، فيظن أنه لم يفعل، فيرجع مرة أخرى لأجل أن يفعل، وهكذا دواليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أرى أن يبتر هذا الأمر، هل تدخل الوسوسة في الأكل والشرب، هل تدخل الوسوسة في المشي وفي الملعب وفي اللعب وفي اللهو وفي السهو؟ لا، عادة الوسوسة في العبادات، في النظافة، في الطهارة، في النقاهة وما إلى ذلك. ولذا لا بد أن يأتي في بالنا بأن هذا الأمر يدخل فيه شيء من الشياطين التي تريدنا أن نترك الصلاة والوضوء. لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يأمروننا بترك الصلاة، لكنهم ماذا يفعلون؟ يجعلون مقدمات، يجعلون مقدمات لأجل أن تضيق أنفسنا وصدورنا وأوقاتنا عن هذه الشعائر كالوضوء والصلاة، ثم بعد ذلك نتركها. خابوا وخسروا هؤلاء الشياطين، ومن سلك مسلكهم فإنه على خطر عظيم، حتى أن البعض قد يترك الصلاة لمدة لأجل وسوسة بالغة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نقول لا بد من إحكام العقل وإحضار الذهن والتوكل على الله سبحانه وتعالى والقوة والسيطرة ونبذ هذه الوسوسة والاجتهاد، التوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين وإحكام العقل والرشد، لأن الوسوسة عادة تصدر من مرضى، فلا بد من الاجتهاد في دفع هذا المرض، في العلاج. والعلاج أكثر ما في العلاج، العلاج ذاتي من نفس الشخص، لابد أن يجتهد على نفسه، حتى لو اضطر الأمر إلى استعانة بأخ أو أخت أو قريب، أن يتابع خطوات الوضوء، خطوات الصلاة، حتى يصحح، ثم بعد ذلك يقول الوضوء صحيح لا إعادة فيه، فيصدق المريض ذكر أو أنثى، ولا يحكم أمره بأنه لا أنا كذا وأنا كذا، ولا يسمع للناس ولا يسمع للواعظين ولا يسمع للملاصقين له والذين يرونه، لا، لابد من شيء ذاتي يساعده ألا مبالاة عنده. والمرأة الأولى هي التي قد فعلها وأثيب عليها، والمرات الباقيات الزائدات قد يكون خاصة في الوضوء قد يكون عبث وإسراف بالماء وضياع الجهد، والصلاة تقدر الأولى فرضا والأخريات نفلا خلاص، وهكذا لا بد من إحكام العقل. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا إلى النفس عن اليسار ثلاثا، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، يكرر ذلك ويحكم العقل ويتثبت الشخص، يركز وليكن مستقيما أمام الناس، أمام نفسه وأمام الناس. فإننا نلحظ على بعض الناس التكرار والتأتأة مما يعني يؤثر على الشخص في نفسه وعند الناس، ويشار إليه بالبنان أنه موسوس وأنه كذا وأنه لا، كل هذا يعني مخالف، وبدايته كما قلت بسيطة، خيط فأصبح حبل المتينة والعياذ بالله. لا بد من الجد والاجتهاد في نبذ هذه الوسوسة، ولا بد من القوة الذاتية، ولا بد من اليقين، انطلقوا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأطيلوا سجودكم بين يديه، واطلبوه جل وعلا حوائجكم، فإن الله يجيب الدعاء ويكشف البلاء، وإن الله ليشفي ويعافي ويكفي ويهدي ويعصم سبحانه وتعالى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يشفي كل موسوس، وأن يعافيه ذكرا وأنثى، وأن يرفع بلاءه، وأن يرد عنه ويخسئ شيطانه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا في رضاه دائما وأبدا، إنه على ذلك قدير. وبالإجابة الجدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه الخير كله، وصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسورنا وأن يعافينا أجمعين من الأسحار ومن الحسد والعيون. اللهم إنا نسألك البصيرة، نسألك النور، نسألك التوفيق، ونعوذ بك من الضلال والإضلال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم آمين. السؤال يقول: ما حكم العلاج عند السادة؟ العلاج من الأمراض الروحية هو المراد بهذا السؤال. العلاج بالكتاب والسنة عند أي شخص كان من المسلمين الموثوق بهم، وليس من السحرة ومن المشعوذين ومن الكهان الضالين المغنين. سواء سيدا، سواء شريفا، سواء وضيع نسب أو ما إلى ذلك، لا بأس بذلك أبدا ما دام أنه بالكتاب وبالسنة وبشيء مباح ليس فيه شرك وليس فيه حرام فإلى ذلك يجوز، ولا خلاف في ذلك، ولا نعتقد في أن هذا سيد أو هذا شريف بأن الشفاء من عنده وتحت يده وأن يده مباركة وأن دعوته مجابة ومن هذا القبيل، لا وألف لا، إنما نحن بالكتاب والسنة، فمن أخذ بالكتاب والسنة ذهب إليه ودل عليه فإنه على خير، ومن كان يدعي بأن نسبه هو الذي يكون سببا في شفاء الناس فهذا بلا شك أنه ضال مضل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن كان في الخير وفي الصلاح وفي الإصلاح فإنه على خير عظيم، وله في الدنيا وفي الآخرة النجاح، ولو كان من كان، ولو كان وضيعا في نسبه، ولو كان دميما في خلقته، ومن كان كأبي لهب وغيره من السادات وغيرهم على شرك وكفر ونفاق وعصيان وظلم وطغيان وبغي فهو في خطر بلا شك، فلو مات على الشرك والكفر فهو حسب جهنم وبئس المصير، فإن الله لا يغفر أي مشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى، ولذا بارك الله بالجميع لا يعتقد في الأشخاص أبدا، يعتقد في الله سبحانه أنه هو الذي ينفع وهو الذي بيده الضر وهو الذي يرفع ويخفض وهو الذي يرزق وبيده أن يفقر من كان وهو الذي يعطي ويمنع سبحانه إلى آخر صفاته سبحانه، ولذا بارك الله بالجميع المخلوق ليس بيده شيء لا ينفع ولا يضر لا يجلب لا يرفع، ولو كان نافعا لنفع نفسه، ولو كان في يديه الخير لجلب له الخير، ولما مرض مثل الناس ولما احتاج مثل الناس ولما كان في أوجاع وأسقام وفي غيرها من نقائص المخلوق، نسأل الله العفو والعافية. انتبهوا بارك الله فيكم، اذهبوا إلى أهل الكتاب والسنة أيا كانوا وممن كانوا ولو كان أعجميا، واحذروا من كان بنسبه يتفاخر وبحسبه يتعاظم، وأهمل الكتاب والسنة واعتقد في نفسه وطلب الناس أن يعتقدوا فيه اجتنبوه، فإنه بعيد عن الله سبحانه والعياذ بالله، ومن ذهب إليه فإنه قد يكون ذاهبا إلى كاهن أو مشعوذ أو ساحر والعياذ بالله، نوذ بالله سبحانه وبأهل الله عليكم بالقرآن وبأهل القرآن، فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، قد أجر الله على أيديهم نفعا وقد يسر الله لهم خيرا، وهؤلاء حتى لو تم نفع وشفاء إنما هو استدراج والعياذ بالله، وإنما هي فتنة قد تحصل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفتنة ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، نسأل الله العفو والعافية، ولا قل وهؤلاء لا كثرهم الله الذين يدعون في نسبهم وحسبهم وتركوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم، لا كثرهم الله، قللهم الله وصرفهم الله عنا وجعل بذلهم أهل القرآن والمتبعين لسنة خير لنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يهدي الضال وأن يرشد الحيران وأن يصرف السوء وأن يعافي عباده وأن يشفي الجميع وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. هذا والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه الخير كله، وصلي وسلم على كل نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نقول وبالله التوفيق وهو المستعان سبحانه عليه الكلام. مكثت في الرقية سنوات كثيرة وغير كذلك من الرقى، ورأينا فيها عجب، ورأينا في المتابعة من المرضى عجب. والله الذي لا إله إلا هو أن كرم الله علينا عظيم، فنسأل الله أن يزيدنا من فضله، ولولا كتاب الله بيننا وفي صدورنا لكانت أمورنا في أبأس حالة، لكن الله رحيم ودود، فله الحمد والمنة والكرم أن جعلنا هداة مهتدين وأن جعل لنا كتابه العظيم نستشفي به، يهدي به الضال ويرشد به الحيران، فله المنة سبحانه وتعالى عليه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وآتنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تمنعنا. نعم، أقر بأن بعض المرضى فيهم أسحار عظيمة وفيهم نصوص ظالمة جبارة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وجاءوا بسحر عظيم ولا يعظم الله إلا ما كان عظيما، من جميع النواحي عظيم. فإذا كان نبي مرسل ومن أولي العزم موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قد أثر فيه السحر بالخيال وما إلى ذلك، وأوجس الخيفة خاف من ذاك وما إلى ذلك، فهذا يدل على أنه عظيم. ولا زال السحر العظيم في أيامنا هذه نراه عيانا بيانا، ومن أمثلته ما يخرج من الناس من أشياء غريبة عجيبة عظيمة لا يتخيل للشخص أن هؤلاء الذين في أجسادهم هذه الأشياء أنهم على قيد الحياة وأنهم أسوياء بين الناس وأنهم يأكلون ويتمتعون مثل الناس، وهذا تخفيف من الله لهم، وما أصابهم إنما هو ابتلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، قد خرج في آيات الله سبحانه وتعالى، وليس الفضل لفلان أو فلان، إنما هو سبب قد ساقه الله سبحانه وتعالى لخروج ذاك البلاء. تخرج جدائر الشعر، وليس شعر ولا شعرتين، جدائر الشعر تخرج، ويخرج كذلك وتخرج المعادن وتخرج الجلود وتخرج السبح والخرز والورق وأشياء نتنة خبيثة الزجاج يخرج والدم يخرج والعلق يخرج والعصب يخرج والعظام يخرج والحديد يخرج وما إلى ذلك. قد يكون كل ما كان في البال قد يكون يدخله الجان. كيف يدخله؟ علم ذلك إلى الله، علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه بأن الجن قال أنه سينقل ملك الملكة في قبل أن تقوم من مقامك، وفي الآية التي بعدها قبل أن يرتد إليك طرفك، ملك عرش سينقل أكثر من 1000-2000 كيلو متر. إذا لهم قدرات ولهم اختراع في الجسد ولهم بعض الأسحار التي بها قد يستولون على الجسد على العقل، يستحوذون يتسلطون بهذه العقد، معهم جند يساعدونهم يستغيثون بهم ومن هذا القبيل. على العموم عافانا الله أجمعين وإياهم، ولا ينكر ذلك إلا من جهله ومن لم يكن في هذا المجال. والله سبحانه وتعالى قد يبتلي لحكم بالغة، ولذا نقول لمن أنكر رويدا، يعني هل تريد أن يبتليك الله أنت أو أقاربك حتى تثبت ذلك؟ حتى تثبت ذلك هل تريد أن تراه في نفسك أو في أهلك حتى توقن بذلك؟ قل الحمد لله وأسأل الله العافية، ولا تنكر شيئا قد ثبت عند غيرك. أسأل الله لا إله إلا هو أن يشفي المرضى ويعافي المبتلى. بعض أرحام النساء فيها من البلايا ما الله به عليم، وبعض البطون فيها من البلايا ما الله به عظيم، ويوجد مقاطع في اليوتيوب لخروج الأسحار من الناس، وأشهرها الذي خرج من بطن الطفل الذي عمره 14 عاما في حائل، أظن في حائل موجود في اليوتيوب، بعد سنة من التعب أو أكثر. لعله دل الجان عند الشيخ بأن في بطنه شيء، عملوا له أشعة وقد أذهب الله الحجب التي على ذاك السحر، وإذ بالأشعة تثبت بأن هناك جسما غريبا لا بد من فتح البطن وإخراجه، وفعلا فتح البطن وإذ بهم يخرجون كومة شعر وأظافر وغيرها، أشياء غريبة في بطن ذاك الشاب. نسأل الله العفو والعافية. فأمر الطبيب بأن يعطى هذا للمشايخ الفضلاء في هيئة الأمر هناك، وأعطوا ورأوا عجبا، وهذا مثبت موجود في اليوتيوب. ولي أنا خاص كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وللمشايخ كثير المشايخ الذين قد أثبتوا ذلك، وإنما أظهرناها للإثبات ولم نظهرها لأجل أشياء أخرى. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الإخلاص، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وشرور شياطين الإنس والجن، ونعوذ بالله من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين ووشاة الوشاة ووشاة الوشاة الظالمين. على العموم هذه يعني من الأسحار العظيمة التي قد أثرت وقد يكون ما خفي أعظم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لا يستهان ببعض الأصحاب، ولا بد فيها من ثني الركب عند الرقاة الذين قد يسر الله لهم وكان لهم إخلاصا وكان لهم قوة في الرقية. قضية الرقية بالفلق والناس، يقولون أوكي نفسك بالفلق والناس وخلك من المشايخ وخلك من الرقاة وهؤلاء الدجالون وهؤلاء كذبوا ويعلقون الناس بهم ومن هذا القبيل. أقول سبحان الله، سبحان الله العظيم. هؤلاء لو يصيبهم شيء ذهبوا إلى أكبر استشاري، أليس مثلهم؟ أليس مثله المرض العضوي؟ أليس المرض الروحي مثل المرض العضوي؟ ألم يذهبوا إلى آخر الدنيا لأجل طبيب ماهر واستشاري حاذق في مجاله دقيق متخصص فيه؟ بل قد ذهبوا هنا وهناك لأجل أن يحظوا بلقائه ولأجل أن يشرف على عملية عندهم وما إلى ذلك. أليس كذلك الرقاة درجات في قضية جهودهم، في قضية متابعتهم وما إلى ذلك؟ أقول فليتق الله هؤلاء المنكرين، وليتق الله هؤلاء الذين لا يلقون للرقية شأنها ولا للرقاة عظيم قدرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنه من الناس ممن ابتلاهم الله قد لا يستطيع أن يرقوا أنفسهم ولا أن يقرأوا القرآن، وبعضهم قد لا يصلي، نسأل الله العفو والعافية. فأنى له أن يشتغل بدفع صائل فيه وعارض فيه وظالم خبيث مستخبث في جسده ومن حوله يؤذيه ويتحرش به ويشغله عن دنياه وعن أخراه. أليس لهذا المريض وهم يعني شريحة لا بأس بها في المجتمع، موجودين كثير يبلغون 10-20% ممن ابتلوا بهذه الأمراض، أليس واجب علينا أن يعني يعمل لهم شيء خصوصي من الرقية والمتابعة من قبل رقاة المهر؟ أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصلح الحال والشأن. ويقولون النار ما تحرق إلا رجل واطية، فعلا بعض الناس قد لا يصدق إلا إذا وقع الفأس في الرأس. وأناس كثير كانوا منكرين لهذه الأمراض وهذه الأخطار وهذه الأسحار وما فيها، حتى ابتلاهم الله في أنفسهم أو في ذويهم، فأصبحوا يذرف الدمع عليهم ويتحسروا على كلمات قد قالوها إنكارا على هؤلاء المبتلين الذين ابتلاهم الله بهذه البلايا العظيمة. على العموم اصبروا وصابروا أيها المبتلين بهذه الابتلاءات العظيمة، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وأن الله سخر لكم رقاة مخلصين قائمين أقوياء لا يضرهم من تكلم فيه ولا يثنيهم من تحدث عنهم بالباطل وبالظلم وأضلوهم وجعلوهم علكة في أفواههم، لا يضرهم هؤلاء الذين كانوا للأسف سببا في عدم الدفاع عن من يصد عنكم وعن من يدافع عنكم وعن من يسهر الليالي لأجلكم. لا يضركم هؤلاء سواء كانوا من رقاة أو كانوا من غيرهم ممن أظهروا العلم وأظهروا النصح، لكنهم للأسف

الأفعال الباطلة الخبيثة من المعازف والملاهي التي قد حرمت في الكتاب والسنة والعياذ بالله، والتي هي مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة، بل وهي والعياذ بالله تعين الشياطين في دخولها لأجسادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وإن النظرات لتهوم وإن الشياطين لتعوم في هذه المجالس التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يهدي الضال ويصلح الحال والمآل، لعلها قد تعرضت هذه لبعض النظرات، إن كانت ساترة فأسأل الله أن يزيد في سترها وفي خلقها الطيب المبارك، وإن كانت قد تعرضت أو قد لبست كما يلبس البعض من النساء كاسيات عاريات، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قد نظر إليها وحاق بها ذنبها، نسأل الله العفو والعافية، وأحاق بها والعياذ بالله بغض هذه الآثار الجانبية من الأمراض، من آثار الحسد والعيون وما إلى ذلك، الذي أرى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى للجميع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الأمر الثاني عدم الذهاب لهؤلاء إلا على عجل بحجاب ساتر وهدية متواضعة لهؤلاء، وكذلك تقديم اعتذار لهم، لأنه يوجد ما يعصى الله به في تلك الأمكنة وفي ذاك العرس وما إلى ذلك، ويبين الناس أنهم على حق من عدم حضوري ومن عدم ذهابي لأجل تلك المعازف وتلك المغنيات وتلك الآلات التي قد حرم الله سبحانه وتعالى في كتابه، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وحرمها العلماء الأجلاء بفتاويهم الموجودة المعاصرة والسابقة. بهذا يمشي الحال، ويقينا الله سبحانه وتعالى سوءا عظيما، وتحفظ لنا حسناتنا ونوقع من تلك السيئات والعياذ بالله، وكذلك الأمراض التي قد تأتي، تلك العيون والحسد، وقد يكون كذلك من السحار من الجن ومن الإنس، نسأل الله العافية، الذين يهيمون على وجوههم في تلك المجالس، فكم من سحر قد حصل في تلك المجالس، وكم من سوء والعياذ بالله قد فعل والعياذ بالله في تلك المحاضن، محاضن الشر والعياذ بالله في تلك القاعات التي فيها يعصى الله ورسوله جهارا نهارا. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله أن يهدي الضال وأن يستر العورات وأن يصلح الشان ويردنا إليه ردا جميلا، وأن يكفينا الشر وأهله، وأن يصلح الحال والمآل، إنه على ذلك قدير والإجابة جدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عمر العاطفي، الله يحفظكم. طبعا الجني العاشق هذه قضية، هذه كفة، والسحر والحسد والعين والأمور هذه كلها في كفة أخرى، ولذا من ابتلي بجن عاشق فإنه يكون حين ذاك في غلبة من أمره من جميع النواحي، فإنه قد يكره نفسه وحياته، ولعله أن يكون حاسدا عاشقا، ولعله أن يكون ساحرا عاشقا، ولعله أن يكون ظالما عاشقا، لا يبالي بذاك المعشوق ذكرا أو أنثى في أي واد هلك، ولا ماذا يعمل به، يعشقه عشقا عظيما، وممكن أنه يقضي عليه، وممكن أنه يفعل الأفاعيل لأجله، لأجل أن لا يذهب منه، لأجل أن لا يذهب من قبضته، وهذا يحصل. وفي المقابل قد يعني يحبه ويعشقه ولا يرضى به أن يخدش بشيء أبدا، لكنه لا يرضى عليه أن يتزوج، لا يرضى عليه أن ينجب، لا يرضى عليه أن يكون مثل الناس في حياته أبدا، وقد يساعده في أن يغتني غنى فاحشة، وقد في النقيض قد يكون سببا في فقره لأجل أن يستأثر به. كل هذا في مجال العشق. ذرونا من قضية السحر والحسد والعين، طبعا هذا الذي أتى به، هذا هو الأصل الذي أتى به، لكن انقلب المجن على ذاك المضرور، ذكر أو من تاول حول لا قوة إلا بالله، فكان ابتلاء من الله قضية العشق من قبل جن في جسده، دخل بهذه الأسباب، سواء سحر حسد عين أو إيذاء أو يعني في الحمامات الله يكرمكم يغنون ويتعرون ما إلى ذلك هنا وهناك، أو عند النوم يتعرون، فيدخل فيهم هؤلاء الجن فيلبثون فيهم ملية، وخروجهم قد يكون صعبا، وعلاجهم لا بد فيه من نفسية عالية ومن صبر عظيم ومن برنامج علاجي ضخم، ولا بد من متابعة شديدة من الرقاة حتى أن الله سبحانه وتعالى ييسر أمره. فالكثير من المعشوقين قد يدخل في دائرة الجنون وليس بمجنون، إنما هو عشق جان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يفك كرب المعشوقين هؤلاء من إخواننا وأخواتنا الذين قد عشقوا بسبب ما هم فيه من بلية عظيمة، وإن العاشق من الجن قد يكون ساحر، وهناك طامة وضربة فوق ضربة، ولا يضيع الله أجره وأجرها من صبر وكان مع الله وبالله وعلى الله التوكل، إن الله سبحانه وتعالى يجعل له أجرا عظيما في دنيا ويجعل له رفعة عظيمة في الآخرة. يا إخواني يا أخواتي، إن هناك في الآخرة درجات في الجنة قد لا يصلها المرء بعمله، يصلها بصبره. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله أن يربط على قلوب المعشوقين والمعشوقات من إخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات المضرورين والمضرورات، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير، فإنه رب البريات وإنه السامع للدعوات جل وعلا. سؤال أتاني من الأسئلة الاستشارات التي إجابتها لاحقا عن الجني العاشق. والجني العاشق معروف منذ أزمان طويلة وليس في زمننا بلا شك وبلا ريب. أقول وبالله التوفيق وأسأل الله الإعانة والسداد والتوفيق في إجابتي، أقول وبالله التوفيق وهو المستعان عليه التبلان، بأن الجني العاشق في أصل دخوله في الجسد قد لا يكون للعشق، وإنما لأجل السحر أو الحسد أو العين. قليلا ما يدخل بالعشق إذا أبصر جسدا فارغا عاريا تلذذ به، وقد يصيبه هو بعين معجبة فيدخل على إثر ذلك، هذا فيما يظهر. لكن الأصل في دخوله في الأصل هي نفس خبيثة ماكرة حاقدة، أو سحر متمكن أسأل الله العفو والعافية، أو حسد شديد، أو عيون النظرة، أيا كان، سواء حاسدة حاقدة، سواء من أنفس، سواء من معروفين أو مجهولين، سواء من إنس أو من جان. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، طبعا الجني والعاشق يفعل الأفاعيل في الجسد إن تمكن منه، وإن كان يعني لا يؤمن بالله العظيم ولا يبالي بعقوبة الله، وفيه من الكفر والزندقة والطغيان والبغي والفسق، فإنه يفعل الأفاعيل ويضر ويعني يضيق الصدر وينتهك العورات في التحرشات وفي الجماع وما إلى ذلك، يفعل الأفاعيل، وهو يتمكن من عقد قد تكون لغيره هو يأخذها ويشد أغلالا ويربط أوتارا ويضبط عقدا وإن كان ساحرا فحين ذاك يزيد البلاء ويزيد الضنك ويزيد الضيق ويزيد التحرش ويزيد التمكن منه على الجسد، والاستحواذ كذلك والهيمنة والتسلط من هذا الشرير، من هذا الضار النكار الفاجر الفجور في الجسد، ويعمل ويفعل ويسول ويجو ونعمل معه. هذا طبعا قد يسد عن الزواج، عن الدراسة، يسبب نوما كثيرا، يسبب عزلة وانطواء، هذه كلها من الآثار. بحسب ما أتى به وما هو عليه، إن أتى به حسد وحقد فإنه عادة يتحلى بالحسد والحقد لهذا الجسد حتى لو كان عاشقا، وإن أتى به إعجاب أو ما إلى ذلك فإنه قد يتحلى بالإعجاب وما إلى ذلك بالرغم من عشقه، يعني شيئا على شيء. هذه من الأمور المهمة التي يجب أن نعلمها، وكذلك أن نجاهد هذا الخبيث الساكن في الجسد بما يأتينا الله سبحانه وتعالى من قوة ومن صبر، ولا بد من الثبات. كثير من المسلمين في ضنك عظيم ويشكون من التحرشات، يشكون من التهديد بل هؤلاء الخبثاء، ويشتكون كذلك من تعطيل في أمور كثيرة، لأن هذا العاشق حتى الذرية يؤذي من كان عنده ذرية، يؤذي أذية بالغة، لأنه يريد هذا الجسد سواء للذكر أو الأنثى، يريد هذا الجسد عنده، يريده ملكا له، يريد أن يستولي عليه، ومن هذا القبيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم كل شر. الشكوى كثرت من الجني العاشق، أين أنتم من الذي خلقه؟ الذي خلق الجني العاشق خلقني وخلقكم وخلق السماوات والأرض. الجني العاشق لم يخرج من أرض الله ولم يخرج من ملك الله، فهو في ملك الله وهو خلق من خلق الله، الله قادر عليه والله محيط به والله سينتقم لكم منه. ادعوا الله سبحانه وتعالى وكافحوا بالرقية، كافحوا بما يضره بما يقتله، قتله الله، آذاه الله، آذى المؤمنين والمؤمنات. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يكشف بلاءكم وأن ينصركم على من غلبكم وقهركم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليك يا عدو الله، يا من سكنت الجسد فعشقته، يا من عشقت الجسد، يا من آذيت، يا من نزفتها، نزفت دمها، آذيتها مع زوجها، آذيتها ألا تتزوج أبدا، حسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. لا إله إلا الله بيننا وبينك يا عدو الله، يا من سكنت الجسد فعشقته فظلمته فآذيته، حسبنا الله عليك أيها الزاني الظالم في جسد المؤمنة، حسبنا الله عليك يا من قدرت عليها بقدرة آتاك الله إياها. اللهم شل أركانه، اللهم إني أسألك أن تسلب قوته يا من أعطيته، وأن تسلب منه قدرته يا من أعطيته إياها. اللهم عليك به، اللهم إنا نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره، اللهم اقتله شر قتله، اللهم عليك به، اللهم مزقه تمزيقا، اللهم قطعه تقطيعا، اللهم عليك به، فإنه لا يعجزك وإنه لا يغلبك وإنه لا يغلبك وإنه لا يقهرك سبحانك. اللهم إنا توكلنا عليك في دفعه وفي غلبته وفي ضره وفي قتله، اللهم اقتله شر قتله، قاتلهم الله أن يوفقون. اللهم اقتل عاشقا في الجسد، ظلم، سعر، زنى، تلذذ، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، هو ممن كان سببا في ديانه في أجسادنا، اللهم عليك به، عاشقا وعاشقة من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من فراعنة الجن، من الخدام والحواشي، من شيوخ الجن، من الظالمين، من الفاجرين، من الخبثاء، من الجن الثعابين، ومن الأسود والنمور والقطط والكلاب، ومن سكان الأرض، ومن الطيارين، ومن الغواصين، ومن الوزر، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم، نجي عبدك وأمتك بما نجيت به عبادك الصالحين، وكيف نجيت عبادك الصالحين، اللهم آمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تفلقك يا عدو الله، يا عاشقا في جسد المؤمن والمؤمنة، الله أكبر، الله أكبر، الله بيننا وبينك يا عدو الله، الله بيننا وبينك يا من خذلك الله، اللهم انصرنا عليه نصرا مؤزرا، انصرنا على ذاك العاشق، انصرنا على ذاك العاشق، انصرنا على تلك العاشقة في الجسد يا ربنا، من الجن، من الجن الظالمين، من الجن الفاسقين، من الجن اليهود والنصارى والملحدين والمجوس والمسلمين العصاة، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. عطلوا، فرقوا، ظلموا، أمرضوا، خيلوا، خوفوا، أبكوا، أحزنوا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نجي عبدك وأمتك يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خرج عدو الله من ولية الله، خرجي عدوة الله من ولي الله، الله أكبر، خرجي عدوة الله من ولية الله، اخرج عدو الله من ولي الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه واستن بسنته واقتفى أثره، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واجعلنا في ثمرته يا رب العالمين. اللهم اشفي عبادك وإماءك شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يشفيكم والله يحميكم والله يعافيكم ويرفع بلاءكم وغركم وأسحاركم وحسدا فيكم، إنه على ذلك قدير بالإجابة جليل. السؤال يقول: كيف تحمي نفسها من انتقام الوسوس الظالمة في الأعضاء؟ تقول: قبل سنة أتاها نزيم في المدانة، والآن يحذرونها من حلم بالانتقام، قد حلمته هؤلاء سينتقمون في كبدها أو ما إلى ذلك. أقول وبالله التوفيق، أسأل الله أن يسددني في إجابتي وفي استشارتي وفي إشارتي لكم، أسأل الله. أقول وبالله التوفيق، عليه التقلاء، إليه المآب سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز، وهو العزيز الحميد، وهو البر التواب الرحيم. الجن ينتقمون فعلا، وانتقامهم وبطشهم ظاهر وجلي ولا ينكره إلا جاهل أو مغرور. ينتقمون لأجل ظلم أحاق بهم، فمن صب ماء حارا مثلا في دورة المياه دون أن يسميه، أو رمى بشيء فوقع في جن أو ما إلى ذلك، فإنهم حين ذاك ينتقمون، ينتقمون من ذاك الشخص ويبطشون به بطشا عظيما. كذلك قد ينتقمون من الراقي أو من نفس المرقي، حينما تصدر الرقية وتكون تكون قوية وعظيمة فينتقمون من الراقي نفسه أو من أهله أو من نفس المرقي المريض الذي ذهب للراقي لأجل ألا يذهب مرة أخرى وألا يرقع فينتقمون منه، وهم ظالمون بلا شك وبلا ريب في هذا وفي ذاك. والثاني أعظم ظلما، الأول قد يكون هناك ظلم منهم لأننا لا نراهم نحن البشر، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكنهم على أساس هكذا يعني حصل أنكم اعتديتم علينا، وهم يعرفون أننا لا نراهم لكن جهل وسفههم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول بالله التوفيق، لا بد من قوة الإيمان وقوة الاعتقاد والقوة الذاتية في النفس وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا بد من البيان الكافي الشافي لهؤلاء إن بدوا لنا وظهروا وتكلموا، يبين لهم أننا لا نعلم بأنكم كنتم موجودين في ذاك المكان، ولو علم لما فعل بكم ما فعل من صب الماء الحار أو الرمي أو ما إلى ذلك. ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويطلب السماح منهم وما إلى ذلك. الأمر الآخر الذين يقولون نحن ننتقم من الراقي وأهله أو من المرقي، نقول نستعين بالله عليكم ونحن بالله عليكم وبحول الله الغالب لنا وعليكم، والقهر لنا عليكم بحول الله سبحانه وتعالى. وقضية أنكم تدخلون في أجسادنا عن طريق الأسحار والحسد والعيون، فوق ذلك تزيدون الطين باللثة وتزيدون الكيل كيلا عظيما علينا، وتقولون ألا ندافع عن أنفسنا ولا عن أولادنا ولا عن عقولنا ولا عن ديننا ولا عن صحتنا ولا عن أموالنا، فنحن حين ذاك نقول نحن بالله، وإنكم لفي سفه عظيم وإنكم لفي غفلة عظيمة من قوة آتاكم الله أصبحتم بها ظالمين أعداء ألداء، ونحن بالله عليكم. ولن يصدنا عن دفاعنا عن أنفسنا ولا عن ذوينا شيء أبدا بحول الله سبحانه، والله معنا وليس معكم، والله سينصرنا عليكم بحوله وقوته. نصبر وندعو الله ونجتهد في العلاج، والغلبة لنا بحوله جل وعلا على هؤلاء الأعداء الأعداء. ويبين لهم أنهم على سفه وعلى جهل، فإن تبين وأرخوا أسماعهم وسمعوا واستجابوا فاللهم لك الحمد، وتابوا وأنابوا فاللهم لك الحمد، وذهبوا وخرجوا فاللهم لك الحمد، وفكوا مرابطهم وأحلوا عقدهم فاللهم لك الحمد، وإلا فالركية بيننا وبينهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وبحول الله أن يكون قتلا فيهم وسفكا لهم ودمارا فتكا بهم بحول الله سبحانه وتعالى، وخرابا لبيوتهم وبترا لأعضائهم وقصما لظهورهم، فإنهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون، حسبنا الله وكفى. لا بد من القوة ولا بد من الشجاعة ولا بد من الحنكة والحكمة والسياسة مع هؤلاء الذين يبين لهم ويوضح لهم، لأن بعضهم غاشم ظالم قد لا يفقه في هذه الأمور، أو قد يكون جبارا عنيدا بجبروت الله يخسر وبإثبات ملك الله يردع وبآيات الله يحرق ويغلب. أسأل الله الذي لا إله إلا هو ألا يجعل لهم علينا نصيبا ولا ظهيرا ولا معينا، والله من وراء القصد. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك شفاء وعافية يا ربنا للمظلومين والمقهورين والمحسودين والمسحورين. اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال نسأل الله أن يسددني في إجابته وفي إجابة كل الأسئلة. هل تتجدد العين برؤية العامي حتى لو تحصلنا بالأذكار؟ سؤال قد يكون وجهي، لكن كل ذلك بقدر الله سبحانه. فبعض الناس قد لا يذكر الأذكار، لا يذكر الأذكار ولا تصيبه العين ولا ينفذ فيه السحر ولا يؤثر عليه الحسد، وكل ذلك بتقدير الله سبحانه. والدليل على ذلك يقول سبحانه وتعالى في الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، في سورة البقرة، إلى أن قال جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأقول أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وليتوكل على الله حق التوكل في أمورنا كلها. قضية الأذكار مهمة بلا شك، وفيها فضائل عظيمة بلا شك، وهي حصن حصين ودرع متين مكين عظيم قوي شديد بلا شك. لكن الغضب الشديد يعتبر منفذا، الفرح الشديد يعتبر منفذا، المعصية تعتبر منفذ لدخول البلايا في الجسد وتجديد الآثار في الجسد. وإني قد عالجت حالة من الحالات، يقول الجاهل الموكل بالعين، يقول: والله طردته 7 أشهر، من 6 إلى 7 أشهر، حتى تسنى له أن يدخل فيه فدخل فيه، ودخل فيه حينما لم يذكر الأذكار بعد صلاة الفجر. كان في سفر ذاك الشاب ورجع من سفره ولم يذكر الأذكار ونام، ومن وطأة دخول الجان فيه أتته حمى شديدة، على أثرها لم يذهب إلى المدرسة تلك اليوم ذلك اليوم. فأقول كل ذلك بأمر الله، والأذكار مهمة، ولكن لنعلم بأن ما أصابنا الآن أو ما قد يصيب قد يكون ليس من نفس اللحظة، يعني عين بحارسها أو بخادمها الموكل عليها أو السحر أو الحسد أو من هذا القبيل، إنما هي لأيام خلت أو أشهر ولازلنا متابعين بأثرها إلى أن وجد فرجة وفرصة ودخل في الجسد. حين ذاك البعض يتحصن ويجتهد بعد الابتلاء وبعدما يصيبه الله سبحانه وتعالى بتلك البلايا بالحسد والعين. نقول هذا مطلوب سواء منك أيها المبتلى أو من الصحيح، لكن البلاء هناك يعتريه النفسية والعجز والخور والضعف، والبعض قد يذكر الأذكار وهو لا يعقلها، يشتت فكره وينسى بعض الألفاظ ومن هذا القبيل. والبعض كذلك كما قلت قبل قليل قد ينقض تحصيله بغضب شديد أو بفرح شديد أو بانكباب على الشهوات أو بمعاصي ومحرمات وما إلى ذلك. ولذا لا بد من التوكل على الله وإفراغ الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أسباب، سواء أسباب شفاء أو أسباب بلاء، إنما هي أمر مقدر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ليتصب بالله حق الاعتصام وليتوكل على الله حق التوكل، ولن يضرنا شيء ونحن ندعوه سبحانه، ولا يرفع الدعاء ولا يدفع ولا يرفع البلاء إلا الدعاء. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظنا وإياكم وأن لا يجعل الشياطين علينا سبيلا. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، انصر لنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، فإنك أنت الله القادر المقتدر القدير سبحانك وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه خير كله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، وأن تشفي مرضانا وأن تعافي مبتلانا من مرض السحر ومن بلاء السحر العظيم والحسد والعيون. اللهم اشف يا ربنا المعشوقة والمعشوقة من جن ظالمين عاشقين حاسدين ساحرين حاقدين في الجسد ومن حول الجسد، من ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن عظمائهم ومن خدامهم ومن الحراس. وحسبنا أنت يا ربنا وكفى، سمعت سبحانك وتعاليت يا ربنا لمن دعاك ورجاك سبحانك وتعاليت. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أمين. هذه المرات تسأل وتقول أنها يوم أن تقرأ القرآن، يوم أن تقرأ القرآن لا ترى إلا حروفا بسيطة والآيات تتغير وكالغبش على عينيها وصداع من خلف رأسها. أقول وبالله التوفيق، هذه من أعراض الرأس، من أعراض عقد في الرأس، وقد يكون ساكن كذلك سواء من سحر أو حسد أو عين، يعني الأعراض قد تكون هنا سواء، ولكن قد يكون هناك من هو كافر بالله ولا يريدك أن تقرأ القرآن. ولذا بارك الله فيك اجتهدي في علاج رأسك، وقد بينت 6 علاجات للرأس، أولها إطالة السجود لله سبحانه وتعالى، فإن من أطال سجوده بين يديه جل وعلا لن يرده جل وعلا خائبا، ولن يرفع رأسه إلا وقد آتاه الله سهله وخفف عنه وأعظم مثوبته وأجزل أجره. هكذا ربنا سبحانه وتعالى صاحب الجليل الجليل جل وعلا، وهو العزيز الحميد المفضال صاحب الفضل والمنة والكرم علينا سبحانه. وإنه يقول سبحانه وتعالى في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإنه قمن أن يستجاب لأحدكم، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الساجدين الذين يسجدون لله سبحانه وتعالى ويطيلون سجودهم ويدعونه: عليكم بالسجود. فإنه قمن أي جدير أن يستجاب لأحدكم أي في السجود، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد كما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك بكثرة السجود، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله: يا رسول الله لتدلني على عمل يجعلني معك أو أرافقك به يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: عليك بكثرة السجود. ومن أكثر السجود لله جل وعلا فإنه يكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة وفي دنياه، سيسعد بلا شك وبلا ريب، وسيؤتى أعظم ما أوتي الساجدين، أعظم ما أوتي الساجدون الذين قد سجدوا لله وأطالوا سجودهم له. ولذا بارك الله في الجميع بينت علاجات 6، أولها إطالة السجود لله، وفيما يقال بأن هناك شيء في الأرض قيل في بعض الأمور بعض الألفاظ التي يعني لا نأخذها، إنما هي من قبل يعني قد يكون العلم الجديد أو ما إلى ذلك شيء يسحب شيئا سلبيا في الرأس حينما يسجد الشخص لله سبحانه وتعالى. فسبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. الحجامة كذلك من الرأس مهمة جدا بلا شك. وفي الحديث ما شكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إلا قال احتجب. الحجامة أمر مهم جدا ولا بد أن تكون. وقد بينت سابقا أن الرأس مهم جدا في قضية الحجامة. والشعر قد يكون حائلا بين الموس أو الموسى وبين الجلد، ولذا حلق الشعر مهم جدا. وبعض النساء تحجمن من فوق شعورهن، البعض استفاد والبعض لم يستفد، ولذا بل لم تستفد، فإني أرى أن يحلق شعرها كله لأجل أن يصل الموس إلى البشرة إلى الجلد، وحين ذاك بإذنه جل وعلا ستكون حجامة موفقة وقوية ونافذة بحول الله سبحانه وتعالى. ولذا الأعراض عند القرآن والكثير من الناس قد تتقلب الحروف عليه والأسطر عليه ولا يرى شيئا، وقد يغمى عليه عند القراءة وخاصة سورة البقرة وما إلى ذلك، وكل هذا والنوم كذلك عند الأذكار وأمور كثيرة. هذه الأعراض وغيرها من الأعراض الكثيرة إنما مصدرها الرأس، وإذا سلم الرأس عادة قد يكون الجسد سليما. والرأس يعتبر مقتل ويعتبر مدخل لخبثاء عظماء من الجن الظالمين أتوا عن طريق السحر والحسد والعين ويؤثرون على الرأس تأثيرا بالغا. وعادة لا يدخل في الرأس إلا خبيث مستخبث عظيم من عظماء الجن أو من ملوكهم أو من سلاطينهم، ولذا لا بد أن يعالج الرأس علاجا جذريا ويجتهد في ذلك ويصبر على ذلك ويستمر في ذلك إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء والعافية. أسأل الله بمنه وكرمه شفاء لا يغادر سقما للجميع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا واثني عليه الخير كله، وصلي وسلم على من لا نبي بعده وآله ومن تبعه، اللهم اجعلنا ممن تبعه واقتفى اثره واستنى بسنته. اللهم انا نسالك ان ترحم موتانا وتشفي مرضانا وتعافي مبتلانا ممن ابتليته بالسحر والحسد والعين والنوره والمس والنفس والعقد يا رب العالمين. كلنا عبدا ونصيرا وهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول هذه الأخت: ما هو سبب الضيق والهم وسوء المزاج بشكل عام، وخاصة أوقات مواسم العبادة كرمضان والأشهر الحرم أو عشر ذي الحجة؟ وقد يعني متى ما تكون صائمة، وقد يكون آخر الليل عند قيام الليل وما إلى ذلك. طبعا هذا فيما يظهر بأنه دليل صريح بأن الخبث المصاحبين لذاك الآثار الذي هو السحر أو الحسد أو العين هم فساق ظلال غلام من اليهود والنصارى أو الملحدين أو المجوس أو الهندوس أو ما إلى ذلك، هم على ملة أخرى، لا يريدون عبادة الله ولا يريدون التوجه إلى الله، إنما هم والعياذ بالله في غفلة، إنما هم في سهو وفي ظلم وفي ضلال مبين.